قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الحالة أفضل أحوال العبد أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره ويحرِّض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما. فلهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس لك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك، وحرِّض المؤمنين على القتال. وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم بما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا. والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا بالمذنب في نفسه وتنكينا لغيره. فلو شاء تعالى تنتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختبار لا إيمان الإضرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. فهذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى بها فيها عباده بالقتال في سبيل الله، وذلك بمقاتلة أعداء الإسلام حتى يدخلوا في دين الله أفواجا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا الأمر، أعني الجهاد في سبيل الله، أمر من أعظم أمور الدين الذي تقوم عليه دعائمه، وما ترك قوم الجهاد إلا ضلوا. والجهاد المقصود به هو الجهاد الذي يفعله صاحبه لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وليس الجهاد من أجل مبادئ حزبية، ولا من أجل شعارات قومية أو وطنية، ولا من أجل الرياء والسمعة ومدائح الناس، وإنما تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل: الرجل يقاتل حمية ويقاتل للذكر ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهو يأتي بعد مرحلة من الاستعداد والتهيئة والتصفية والتربية، وليس المراد أن تتسبب في القضاء على المسلمين في الأماكن التي لا يلزمك فيها إلا أن تقيم دعوة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن القيام فيها بالجهاد في سبيل الله لعدم العدد والعدة وللمفاسد التي هي أخطر مما نسعى إلى تحقيقه من مصالح. فلذلك قال: فقاتل في سبيل الله. فالجهاد من أعظم فرائض الإسلام بعد أركانه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات فميتته ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من التحريض على الجهاد. ولكن كما قلنا، الجهاد الحقيقي الذي هو لإعلاء كلمة الله، وبعد أن نكون مؤهلين عددا وعدة، وبعد أن يرفع راية الجهاد إمام المسلمين، فهنا يتعين الجهاد. وأما إذا كان الجهاد ليست فيه هذه المقومات من وجود العدد والعدة، ولم يدعو إليه إمام المسلمين، ولا يعد أن يكون تفسيرا للجهاد بغير معناه الحقيقي، كما هو شأن كثير، لا أقول كل، أقول كما هو شأن كثير ممن ينتسب إلى الجهاد في هذا الزمان، فإنهم اتبعوا الإفساد وسموه جهادا، واتبعوا حرب المسلمين وسموه جهادا في سبيل الله، واتبعوا اغتيالات المسلمين وتفجير مصالحهم وسموه جهادا في سبيل الله، واتبعوا قتل الأطفال والشيوخ وذبحهم وسموه جهادا في سبيل الله، واتبعوا أهواءهم وسموها جهادا في سبيل الله. فهل هذه الأعمال من الجهاد في سبيل الله؟ أبدا، حاشا لله، بل هي من ما يزعم المتطفلون على الجهاد، والذين لا يفقهون الإسلام، والذين لم يرجعوا إلى علماء الأمة ولم يفقهوا ما عندهم، بل اتخذوا منهم رؤوسا جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا وأصبحوا يسمون الجهاد بغير اسمه، فيفتكون بالمسلمين في كل مكان ويحاربونهم ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ العزل ويسمون ذلك جهادا. وتبا لهذا الجهاد، فإنه ليس بجهاد، وإنما هو إفساد، وإنما يخدم أعداء المسلمين، يخدم اليهود والنصارى والمجوس ومن سار في فلكهم من أعداء الدين، يخدم الصهيونية والماسونية عندما يصير أمر المسلمين بينهم فيقتل بعضهم بعضا نتيجة لمذهب من مذاهب الخوارج الذي يعيشه بعض الناس، فيستحل دماء المسلمين ويسمي هذا جهادا في سبيل الله، وهو جهاد في سبيل إبليس. نعم، أقولها والله وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقولها قربة إلى الله، إن هذا الجهاد الذي يسمونه تقتيل المسلمين، ترويعهم، إيذاؤهم، تفجير مصالحهم ولو كانوا مسلمين عصاة، والله ليس هذا جهادا في سبيل الله، إنما هو جهاد في سبيل إبليس، في سبيل الماسونية والصهيونية، في سبيل أعداء المسلمين الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. فيا عبد الله، ارجع إلى أهل العلم واستفتهم في أحكام الدين حتى يبين لك الدين الصحيح، فإن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وإن من اتخذ أولئك الجهال مفتين وهم في الواقع مفترين، هذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتنبه لهذا يا عبد الله، وإياك ثم إياك من تسمية الأمور بغير اسمها، وإياك ثم إياك أن تنضم لجماعة الخوارج المشبوهة التي أصبحت تخدم أعداء المسلمين في كل مكان، وتفتت أوصال المسلمين، وتمزق كيانهم، وتشتت شملهم، ونحن نتفرج وهم لا يسمعون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه لهذا يا عبد الله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، والمقصود أنك لست مسؤولا عن الآخرين إذا أديت ما عليك، وهو نظير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وليس معنى ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما الدعامتان العظيمتان التي بهما تنشر الدعوة إلى الله على بصيرة. فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، وإياك أن تلتبس عليك الأمور بما يفعله أعداء المسلمين من تشويه للإسلام وتشويه لحقيقة الجهاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، ولا تخدعنك بعض الأصوات البراقة والمظاهر البراقة وبعض النعيق الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. ولذلك لما قرأ أحد السلف: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نبه إلى أنه ليس مقصود ما يتبادر إلى الأذهان هو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أبدا يا عبد الله، وإنما المقصود أنك لست عليهم بمسيطر إذا أديت ما عليك، إذا نصحت ووجهت وبينت. فلذلك فإنه لا بد من معرفة معالم الجهاد الصحيحة للسير عليها، ولننتبه إلى أنه ليس المراد التخلي عن الجهاد وعن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما المراد أنك إذا أديت ما عليك ونصحت وبينت بالدليل القاطع والحجة الواضحة فإنه لا عليك بعد ذلك، فإن الهداية بيد الله. وأما أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أو تقول إن الله يقول، فإن ذلك لا يصح أبدا يا عبد الله. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأقم وجهك لله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بقتالكم إن أنتم قاتلتموهم وصددتموهم عن ديار المسلمين وعن الإسلام والمسلمين. فإذا تم الجهاد الصحيح فإنه ينتج عن ذلك ماذا؟ النصر المؤزر من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وحرض المؤمنين، حث جميع إخوانك المؤمنين على العمل والجد والتواصل والاجتهاد فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي عسى الله أن يقمعهم بجهادكم إن أنتم جاهدتم في سبيل الله حق الجهاد الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فإن هذا وعد من الله بأن يكف بأسهم عنكم. والله أشد بأسا، أي أكثر انتقاما وأعظم انتقاما وأشد تنكيلا، حيث ينكل بهم وأشد تنكيلا لهؤلاء، أي أكثر عقوبة للذين لا يخلصون في أعمالهم والذين يتخذون من الجهاد سترة لتنفيذ بعض مآربهم وما إلى ذلك. نعم. ثم بعد ذلك قال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وأقام معه على أمر من الأمور، على أمر من الأمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم، كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم على التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازى كلا ما يستحقه. هذه الآية تتعلق بأمور: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من هنا شرطية، وفعلها يشفع، وجوابها يكن له نصيب منها. والمقصود أن من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ولكن المهم أن يبنى كل ذلك على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالشفاعة هنا عمل الخير من أجل الغير، أو طلب الخير للغير. فلذلك من ذلك أخذت الشفاعة التي هي في اللغة الأعداد الزوجية 2, 4, 6, 8, 10 إلى آخره. وفي هذا دليل على مشروعية الشفاعة فيما ليس فيه إسقاط لحق أحد، فيما ليس فيه حق لأحد ولا يترتب عليه ضياع حق، فإن مثل ذلك تجوز فيه الشفاعة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. والمراد الشفاعة في الأعمال الخيرية التي ليس فيها هضم لحق أحد، وليس فيها تقديم حق على أحد على أحد، وليس فيها إيذاء لأحد. فمثل هذه الشفاعة مسموح بها ومأذون فيها شرعا. مثلا أنت تشفع لأخيك في وظيفة ما بشرط أن لا تكون مستحقة للآخرين، ولذلك فإن مثل هذه الشفاعة مشروعة فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق. أما ما لا يقدر عليه فلا تصح الشفاعة فيه، كالشفاعة في حد من حدود الله إذا بلغت الإمام وبلغت القاضي، فمثل هذه لا تجوز فيها الشفاعة. فإذا الشفاعة المأذون فيها هنا في هذه الآية، وأنه من شفع شفاعة حسنة طيبة ليس فيها إسقاط حق أحد ولا إهدار لحق مسلم وما إلى ذلك، فإن له نصيبا من أجر أو من الأجر العظيم لصاحب الشفاعة الذي شفع في أمر هو في مقدور البشر وليس فيه إضرار بحق أحد. وأما الشفاعة أو طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشرك بعينه، وهو الذي ذمه الله تبارك وتعالى في مثل قوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلا تجوز الشفاعة أو طلب الشفاعة في مثل هذه الأمور، لأنها أمور لا يقدر عليها إلا الله، بل الواجب أن يقتصر في الشفاعة على ما أذن له فيه مما هو في مقدوره من الأمور التي تجري بين البشر والأمور التي تجري بين الناس. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، والكفل هو الوزر. على العكس من ذلك، من شفع شفاعة فيها إجحاف بحق أحد أو ظلم لأحد أو تقديم حق على حق أحد، فمثل هذا يكون له نصيب من الوزر العظيم الذي يناله المشفوع لهم، ويكون له نصيب من الوزر الذي آذى به المسلمين. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي محصيا لأعمالهم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، محصيا لجميع أعمالهم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الواجب هو الإيمان به سبحانه وتوثيق الصلة به والشعور بأنه، ومعنى مقيتا أي حسيبا أو يعني لا تخفى عليه، والمقصود أو لا تخفى عليه خافية، وقيل معنى مقيتا أي هو الذي يقيتهم بمعيشتهم وبما يتفضل به عليهم، وقيل أي حسيبة ولا تعارض، فإنها قد تشمل الأمرين. وليس المقيت اسم من أسماء الله كما يدعيه البعض، لكنه لأنه لم يرد على أنه اسم، فعلى المسلمين أن يتنبهوا الأماكن أو الأعمال التي تصح فيها الشفاعة والتي لا تصح فيها الشفاعة، وليبتعد المسلمون عن الشفاعة للمجرمين المحدثين الذين يحدثون في دين الله ما ليس منه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. والمحدث هو الذي العاصي والذي يدخل في دين الله ما ليس منه فيؤويه ويأخذه حتى لا يأخذ الحق منه ويخبئه. نعم. ثم قال تعالى: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. التحية هي اللفظ الصادر من أحد المتلاقيين على وجه الإكرام والدعاء وما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة ونحوها. وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء واردا، فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت أن يردوها بأحسن منها لفظا وبشاشة أو مثلها في ذلك. ومفهوم ذلك أن النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها، ويأخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية من وجهين: أحدهما أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها، وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعا، والثاني ما يستفاد من أن أفعل التفضيل وهو أحسن الدال على مشاركة التحية وردها بأحسن كما هو الأصل في ذلك. ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حي بحال غير مأمور بها كعلي مشتغل بقراءة أو استماع خطبة أو مصلى ونحو ذلك، فإنه لا يطلب إجابة تحيته، وكذلك يستثنى من ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيته وهو العاصي غير التائب الذي يرتدع بالهجر، فإنه يهجر ولا يحيى ولا ترد تحيته، وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى، ويدخل في ذلك ويدخل في رد التحية كل التحية اعتدائها الناس اعتادها الناس وهي غير محظورة شرعا، فإنه مأمور بردها وأحسن منها. ثم أوعد تعالى هنا يقول تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا خطبكم إخوانكم المسلمون بتحية من السلام والدعاء ونحو ذلك فقولوا مثل قولهم أو بادلوهم مثل ما هم يقولون. فإذا حي مسلم أخاه بتحية فعليه أن يختار الرد المناسب وليكن أقوى من تلك التحية. فإذا قال السلام عليكم قال: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمثل هذا هو أن تحيي بمثل تلك التحية أو بأحسن منها، ولذلك عبر بأفعل التفضيل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إما أن تقولوا مثلها وإما أن تردوها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ثلاثة نفر، قال الأول: السلام عليك، قال: وعليك السلام، وقال الثاني الذي دخل بعده: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال: وعليكم السلام ورحمة، قال: السلام عليكم ورحمة الله، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاءه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه بمثل ما قال. فإذا لابد من سلوك هذا السبيل حتى تفشو المحبة والألفة بين المجتمع، لا سيما في هذه الكلمة العظيمة، كلمة السلام عليكم، التي تشعر بالأمن والأمان وتشعر بعدم الخوف وتشعر بالخير والتفاؤل. فلذلك حتى في الكلمات الأخرى التي غير السلام المشروع المعروف ما اضطرت إليه من كلمات، لابد أن تقول للناس بمثل ما تحب أن يقولهم لك. فإذا هذا الموضوع، يعني التحية والسلام والتي هي من أعظم مبادئ الإسلام، تشعر بالخير وتشعر بكل هدى. يعني إذا تمسكت بهذه التعاليم وبدأت أخاك المسلم بالسلام فكنت أنت البادئ الأول، فإن ذلك يتطلب من المسلم أن يجتهد في رد أحسن مما قيل له. ولنا في رسول الله أسوة حسنة كما سمعنا الحديث. وهناك حديث آخر أن رجلا سلم قال: السلام عليكم، فقال عشر، رد عليه السلام وقال عشر، وجاء آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم قال عشرين، ثم سلم الثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام وقال فقال يعني لما سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثين، يعني لأن الحسنة بعشر أمثالها. لما قال: السلام عليكم، كم حصل أجر؟ عشر. لما أضاف إليه وبركاته ورحمة الله صارت عشرين، ولما أضاف إليها ورحمة الله وبركاته. فينبغي أن نتنبه وألا نفتفاخر بتقليد تحيات المستغربين التي يتناقلها بعض الناس ويريد أن يظهر للناس أنه يعرف اللغات، وينسى حتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويستبدلها بعبارات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي محصي، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. بعد الصلاة، بعد السلام الذي هو تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فإذا هذا السلام هو أفضل صيغة، وهو بالنسبة للمسلم واجب، والرد عليه المسلم يسن له سنة مؤكدة أن يسلم، والرد عليه يكون الأمر في حقه واجبا، يكون الأمر في حقه ماذا؟ واجبا. التسليم سنة ورده ماذا؟ ورده واجب. ثم إذا فرغ من السلام له أن يقول ما شاء، بشرط أن لا يتعارض مع أهل الكتاب والسنة، وبشرط أيضا أن لا يغتر باللغة الأجنبية فيرددها ليقول الناس عنه إنه صاحب لغة، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي ردوا تلك التحية كما كانت على الأقل. إن الله كان على كل شيء حسيبا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم قال تعالى: الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. يخبر تعالى عن انفراده بالوحدانية، وأنه لا معبود ولا مألوه إلا هو، لكماله في ذاته وأوصافه، ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجميع أنواع العبودية، لكونه المستحق لذلك وحده والمجازي لعباده بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منها. ولذلك أقسم على وقوع محل الجزاء وهو يوم القيامة، فقال: لا يجمعنكم، أي أولكم وآخركم في مقام واحد إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، بدليل العقل ودليل السمع. فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتها، ومن وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان، ومن الحكمة، ومن الحكمة التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبثا يحيون ثم يموتون. وأما الدليل السمعي فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك، بل إقسامه عليه، ولهذا قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. كذلك أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم عليه في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وفي قوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، إخبار بأن حديثه وإخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق بل أعلاها، فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن يكون حقا. هذه الآية التي سنختم بها هذا الدرس ويبدأ في موضوع جديد فيها تحقيق للتوحيد. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ففيه الإيمان وجوب الإفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية والعبودية، لأن معنى لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهو المقصود بقوله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي إذا علمتم أنه الله المستحق للعبادة فاعلموا أنه هو القادر على حشر الأجساد وجمعكم بعد أن أصبحتم رفاتا وعظاما. فلذلك أمر بإخلاص العبادة له قبل أن يتكلم عن يوم القيامة، ثم أخبر أنه ليجمعن جميع الناس باللام الموطئة للقسم بأنه ذاهب، بأنه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأنه لا يشرك أحد لا في ملكه، ثم إنه سيجمعهم يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا مرية فيه، وهو يوم القيامة. فالإيمان بالبعث والإيمان بالقيامة هو أحد أركان الإيمان الستة التي يطلق عليها، واليوم الذي هو اليوم الآخر الذي هو اليوم. فإذا ما دام هو الذي متفرد بالعبودية فهو القادر أيضا على بعث الأجساد وحشرها بعد أن كانت ترابا وعظاما. ليجمعنكم ليوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، أي ليس هناك من هو أصدق من الله حديثا ولا أصدق قيلا. والتفضيل هنا ليس على بابه، بل هو سبحانه وتعالى لا يدانيه أحد، لا يدانيه أحد، فإنه هو الذي يعلم ما تخفي الصدور، وهو الذي أنزل الكتاب، وهو الذي يصدق أو يصدق المرسلين ويرسلهم بالآيات البينات والحجج الباهرات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولذلك ختم هذه الآية الكريمة بقوله ومن أصدق، من هنا بمعنى لا، أي لا أحد أصدق من الله تبارك وتعالى حديثا. وفي هذا رد على أهل الزيغ والافتراء والكذب، وينبغي أن نتدبر القرآن وأن نحرص عليه وأن نتلوه حق تلاوته إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى.